بعد رحيلها لا تزال ذكراها تجول بخاطري، فيكاد القلب يتمزق من الأسى ويحترق الفؤاد شوقا لأم الحبيبة. أواسي نفسي ولكن هيهات أن يسلو القلب عن أعز إنسان في حياتي، كريم معطاء حنون رؤوم حبيب، وكل الصفات النبيلة تأخذ معناها منه. تلك هي أمي يرحمها الله. أمي وداعا وداعا وداعا، أمي ذكرتك أمي فهاج الحنين بقلبي وهيهات يجدي الحنين، وحلقت في سرحات الشجاع عيش وإياك ذكر السنين. ونادى مناد ألا أين أنت، فقمت وقلبي حزين حزين. تباسمت أكتب في الصحب أمري وأحزم صبري والصبر دين. ذكرتك يا أمي فهاج الحنين بقلبي وهيهات يجدي الحنين، وحلقت في سرحات الشجاع عيش وإياك ذكر السنين. فأنت سنا قد تخطى الدنا وما زلت في أسر ماء وطين. فأنت سنا تخطى الدنا وما زلت في أسر ماء وطين. ولذت بربي مستنصرا وناديت يا أرحم الراحمين. فهاج الحنين بقلبي الشجاع عيش وإياك ذكر السنين. يا أمة يا أمة يا أمة، فهلل في الأفق نور التقى وأشرقت في موكب المتقين، وعدت إلي تناجينني ولكن بصمت بليغ مبين. أمي وداعي